قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله. من أين هذا الإمام يا أخي؟ هو من اليمن ولا من أين عندك؟ قرطبة. من أين قرطبة؟ قرطبة جنب صنعاء. ها؟ من الهند. ها. تذر انتظر، خلنا مع أصحابنا وجيراننا المغرب. نعم، قرطبة من المغرب، إمام مغربي من أئمة المغرب. قال: وسمعت شبابا يقول، سمعت شعبة يقول: إذا رأيتموني أثج الحديث فاعلموا أني أتحفظه من كتاب. يعني إذا رأيتموني أذكر الحديث وأسرده فاعلموا أني أتحفظه من كتاب. وهذا هو الواقع. يعني من الذي ينزل عليه وحي بغير تحفظ؟ فما يحفظ الحديث ويتقنه إلا من راجعه ودقق في مراجعته، وبالأخص يراجعه بقرب، فإن قديم العهد ربما تتفالت منه بعض الكلمات، يعني تسقط عنه منه ما يضبطها. لو خطبت من ذاكرتك خطبة بغير تحضير ربما تجد في خطبتك الضعف، لكن إذا كانت بتحضير وقرب عهد من مطالعة مادتها قد تكون المادة فيها شيء من التحضير والجودة وضبط الكلام وتنسيقه. أثجه أي أصبه، أصبه صبا، أسرده سردا. وأخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا الخشني أن الرياشي قال قال الخليل بن أحمد اجعل ما تكتبه. ما عندي بعدها مباشرة، هذا عندي هكذا. وأخبرنا عبد الوارث، نعم، اجعل ما تكتب ببيت مال وما في صدرك للنفقة. جميل هذا الأثر، جميل هذا الأثر للخليل بن أحمد. اجعل ما تكتب بيت مال، والذي تحفظه تأخذ من بيت المال للإنفاق. حكمة. وذكر عبد الرزاق عن معمر هشام بن عروة أبيه أنه أحرقت كتبه يوم الحرة. هشام بن عروة يقول عن أبيه عروة بن الزبير أحرقت كتبه يوم الحرة. وكان يقول: وددت لو أن عندي كتبي بأهلي ومالي، يعني وددت أن كتبي بقيت وفاتني أهلي ومالي. قال: أخبرنا عبد الوارث. وفعلا يا إخوان، الكتب رأس المال، الكتب رأس مال طالب العلم والعالم وراحته، مجرد نظر إليها ينشرح صدر. صحيح، ما كيف بالبحث فيها والعثور على مسائل فيها من أسباب شراح الصدر العلم والسنة والكتب النافعة. أعلم. قال: أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا ابن الأصبهاني قال أخبرنا شريك عن أبي روق عن عامر الشعبي قال: الكتاب قيد العلم. ما عندنا عمن، ما عندنا هذا، لأما سيأتي أو أنه سقط، الذي هو ذكر الحسن من علي الحلواني لعله سقط. نعم، وروى جرير أن الأعمش عن الحسن أنه قال: إن لنا كتب نتعاهدها. حتى أيضا الكتاب قيد العلم، وحتى أيضا مع وجود الكتاب في هذه الآونة قد ربما بعضهم ما استطاع يقيد ما في الكتاب، في يعني ماذا يضبطه ويحفظ منه.